ماشي سجل ماما سجل خليه الأخ عبد الرزاق فقط يسجل. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني وأحبائي وأبنائي، هذه فرصة نحمد الله تبارك وتعالى أن يسرها لنا وجمعنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة عقيقة أبنائي أخينا عبد الرزاق الذين نسأل الله جل وعلا أن ينبتهم نباتا حسنا وأن يجعلهم ذرية صالحة. ونحن دائما وأبدا إذا جمع الله جل وعلا بيننا يكون جمعنا ولقاؤنا على ذكر ربنا تبارك وتعالى، نتذاكر فيما ينفعنا الله عز وجل به في هذه الحياة الدنيا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن نجده يوم القيامة في موازين حسناتنا، لأنه من الخير بل من أعظم الخير أن يجتمع عباد الله تبارك وتعالى على ذكره، لا لشيء إلا تحقيقا لمرضاته جل وعلا، وتحقيقا لاتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي من هديه ومن سنته مجالسته لأصحابه ومذاكرته لهم ومعهم فيما ينفعهم الله عز وجل به عنده. ولا شك ولا ريب أنه من المناسب في هذه الأيام، ونحن نعيش بعضا من الفتن التي لا بد منها في حياتنا، وهي مما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، هي متفاوتة متفاوتة في خطرها وفي آثارها، إلا أن الله جل وعلا جعلها سببا من أسباب التمحيص والغربلة التي لا بد منها في الطائفة المؤمنة. الله عز وجل قال: ليميز الخبيث من الطيب. الطيب هو الذي يثبت دائما وأبدا، الطيب الذي يلتزم الحق ويلزمه ويلزم غرز أهله دائما وأبدا. والحق قديم، والحق أبلج، والحق دائما وأبدا ما وافق الكتاب والسنة. والله جل وعلا جعل ميزة للطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى يوم القيامة، ميزتها ثباتها على الحق الذي عرفته وسارت عليه والتزمته. علماؤنا ولله الحمد والمنة وضعوا لهذا المنهج أصولا عظيمة وقواعد جليلة، المحافظة عليها محافظة على الدين، محافظة على المنهج القويم، أصول لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان أو تغير المكان، فهي هي نفسها. ما كان في زمن أصحاب رسول الله أصولا في السير، أصولا في الاعتقاد، أصولا في المنهج، هي نفسها التي يسير عليها أهل الحق، أهل الحق الذين نعتقد أنهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لأن هذه نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام، لما بين أن هذه الأمة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي الحديث الآخر ما أنا عليه وأصحابي، ولا تعارض ولا تضاد بين المعنيين. فالجماعة ما كان على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله، لأن الذي كانوا عليه هو الحق المبين. ولهذا مما أثر عن سلف هذه الأمة من تلك الأقوال العظيمة والكلمات الطيبة، الجماعة من كان على الحق وإن كان واحدا. العبرة ليست بالكثرة، العبرة ليست بالأعداد، العبرة دائما وأبدا بالموافقة، بالموافقة للحق. والحق لا يخرج عن الكتاب المنزل أو السنة الثابتة الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة عند هذه الطائفة ليست في الأسماء ولا في الأشخاص، الله تبارك وتعالى تعبدنا باتباع واحد، تعبدنا بإجلال طائفة. الواحد هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الواحد هو هذا النبي المعصوم الذي كان يقول فيه ساداتنا علماؤنا وأئمتنا: كل يؤخذ من قوله ويرد. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام هذه المدينة الطيبة: إذا ذكر العلماء فمالك النجم كل يؤخذ من قوله ويرد من غير استثناء. الصحابة يؤخذ من قولهم ويرد. نعم السلام. التابعون يؤخذ من قولهم ويرد. نعم. أتباع التابعين أئمتهم العلماء الذين جاءوا من بعدهم أئمة المذاهب حفاظ السنة يؤخذ من قولهم ويرد. نعم. إلا صاحب هذا القبر يشير إلى قبره وكان درسه في مسجده رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذه الأصول التي أصلها هؤلاء الأئمة الأعلام هي الأصول التي تحفظ لهذه الأمة دينها وتحفظ لها جماعتها. هذه الجماعة التي أمرنا بها لأن دين الله جل وعلا جاء حاثا عليها يأمر بالاجتماع وينهى عن الفرق والاختلاف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآيات العظيمة من هذه الصورة من سورة آل عمران أمر الله عز وجل فيها عباده بأن يعتصموا بما يجمع صفوفهم ويؤلف بين قلوبهم بأن يعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو دينه. جاءت أقوال في تفسيره هو الكتاب، هو الكتاب والسنة، هو دينه، هو الإسلام. يأمرنا ربنا جل وعلا بأن نتمسك بالسبب العظيم والأصل الأصيل الذي يجمعنا ولا يفرقنا. أمرنا بالاعتصام ثم نهانا عن الفرقة ولا تفرقوا، نهي منه جل وعلا. وإذا نهى ربنا تبارك وتعالى عن شيء لا شك ولا ريب أنه ينهانا ويحرم علينا أي سبب من الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا الأمر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. إذا سمعت أحد من إخوانك تقدم لخطبة أخت من الأخوات لا تسرع أنت لتتقدم عليه أو لتظفر بها دونه، لا، هذا محرم عليك. ولا يبيع بعضكم على أحدكم على بيع أخيه، هذا قال أهل العلم حتى لا يكون نزاع بين اثنين من المسلمين، اثنين فقط من المسلمين، الأول والثاني. فكيف إذا كانوا جماعتين، فكيف إذا كانوا جماعات من المسلمين؟ لا شك أن هذا أشد وأعظم وأقبح عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع وحببه إلينا وحثنا عليه وحثنا على كل أسبابه ونهانا عن الفرقة والاختلاف. هذه الفرقة التي هي ليست من شيمنا ولا من أخلاقنا، ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هؤلاء هم غيرنا من اليهود والنصارى، فرقوا دينهم. نحن ما أمرنا بهذا، نحن ما أمرنا بهذا. ولهذا هذه الطائفة المؤمنة، هذه الفرقة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالفرقة الناجية، هي التي جمعت أسباب الاجتماع. ولهذا لا تعرف إلا بأمرين اثنين، وهذا مما وصفها به الأولون الأقدمون. لما ظهرت بوادر الافتراق والاختلاف والتنازع في الأمة، ميزوا هذه الطائفة المؤمنة، وصفوها بأنها أو بأن أصحابها هم أهل السنة والجماعة لا غير، أهل السنة، لأنهم أحرص الناس على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، حرصا علميا وحرصا عمليا وحرصا دعويا، يحبون صاحبها صلى الله عليه وسلم، ولحبهم لصاحبها يحبونها، يحبون السنة، كل أنواع السنة يتعلمونها، وهذا من حبهم وحرصهم على سنة نبيهم، يتعلمونها ويقدمون علمها على غيره من العلوم، يعملون بها بل ويتنافسون في العمل بها، حتى من عرف من أئمتنا وعلمائنا ولقب بإمام أهل السنة في زمانه، كان الناس يعتقدون أن أقواله وأحواله كلها سنة. الإمام أحمد كان إذا خرج خرج معه طلابه حتى في شؤونه، يذهب لعيادة مريض يذهبون معه، إذا كلم المريض سمعت خرير الأقلام يكتبون ما يقول، لأنهم يعتقدون أنه يقول السنة وهو إمام أهل السنة بحق في زمانه وفي سائر الأزمنة. هذا من هذا التعظيم ومن هذا الحرص على هذه السنة. ثم هم بعد ذلك لما فعلوا هذا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أحبوها وعظموها وتعلموها وعملوا بها ودعوا إليها ونشروها، اجتمعوا على هذا الأمر، اجتمعوا على هذا الأمر جميعا، اجتمعوا ابتداء في هذا العبادة القلبية في التعظيم، كلهم يعظموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كلهم يتقربون إلى الله بحب هذا النبي الكريم، وعلموا علم اليقين أن الله تبارك وتعالى جعل هذه المحبة من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا موش ادعاء يدعيه الناس كما يفعل بعض أصحاب الطرائق المخالفة. محبة النبي في تلك المدائح التي يمدح بها نبيه، في تلك المناسبات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، مدائح فيها أقوال شركية نعوذ بالله يتقربون بها إلى الله، يزعمون أن هذا لفرط حبهم لرسول الله ووالله كذبوا، لأن الادعاء يصدقه العمل. أي ادعاء يصدقه عملك، يصدقه حالك. الذي يدعي محبة النبي يصدقه اتباعه الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام، يصدقه تعظيمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يدل على صدق هذا المحب. أما الأدعياء فما أكثرهم، الأدعياء فما أكثرهم، وهذا في كل أمر من الأمور وفي كل شأن من الشؤون. ثم هم بعد ذلك يجتمعون على هذه السنة، يوالون فيها ويعادون فيها. الحب في الله والبغض في الله يكون على أساسها. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث السبع الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الحب في الله يجمع بين القلوب ويجمع بين الأبدان ويجمع في الأعمال ويجمع في المواقف، يجمع في كل شيء، في كل شيء. أوله وأساسه القلب، ثم يظهر في كل شيء. يصبح هؤلاء الذين تحابوا في الله جل وعلا يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه: مثل المؤمنين، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والحديث الآخر: مثل المؤمن للمؤمن، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا تداعى له عضو، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه لا بد أن تتجسد، ولا بد أن تتحقق، لا بد أن تكون واقعا في الناس. يشوفوا هذه الأمور يرونها عيانا، يرونها عيانا، حتى تكون هذه الأمور مصدقة بمثل هذه الأعمال، لا تتغير ولا تتبدل. وانظروا إلى تعبير نبينا عليه الصلاة والسلام: تحابا في الله، ماذا بعد هذه المحبة؟ اجتمعا عليه، اجتمعا على هذه المحبة، أصبحوا كأنهم واحد. لاحظتم أعمال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته، لما وصل مهجره هذه المدينة الطيبة، كانت أول أعماله في هذه المدينة، يعني الأعمال الجليلة العظيمة بعد بناء مسجده الذي هو سبب من أعظم أسباب الاجتماع، سبب من أعظم أسباب الاجتماع، المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء الرجال الذين حققوا هذا الإيمان والذين اجتمعوا عليه والذين بعد ذلك تحابوا فيه، يجمعهم هذا المسجد لعبادة ربهم. فبدأهم النبي عليه الصلاة والسلام ببناء هذا المسجد المبارك في هذه المدينة الطيبة. بعد بناء المسجد قال أهل السير: جاءت حادثة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والتي كانت في المسجد كذلك. أتى بجماعة من المهاجرين وجماعة من الأنصار، وآخى كل واحد منهما بأخيه، كل واحد من المهاجرين بأخيه من الأنصار، مؤاخاة ما عرف التاريخ نظيرا لها. مؤاخاة كانت في بداية أمرها يتوارث أحدهما عن الآخر، مؤاخاة إلى درجة يأتي الرجل الأنصاري لأخيه، يأتي بماله ويقسمه شطرين، يقول هذا مالي خذ شطره واترك لي الشطر الآخر، ولامرأتان انظر أيهما أعجبتك أطلقها لتتزوجها. من يستطيع هذا الأمر؟ تقدر أنت أخينا بوزويج، أنت تقدر تقول واحد من إخوانك يقول له تنظر إليهما أيهما أعجبتك أطلقها لتتزوجها؟ هذا سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. هذه الأعمال الجليلة، حتى قال بعضهم إن تعجب من سخائي وجودي وكرمي سعد فاعجب من عفتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ما زاد أن قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق المدينة. هؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم رجال، أنتم تحبون ذكر الرجال صح ولا لا؟ وإحنا عندنا دائما وأبدا على لساننا، ما نعرفتم إلا عندكم ولا لا تقولوا تقول هذا راجل صح، راجل صح بماذا؟ بلسانه، يعني بالعمل، بمواقفه، بحزمه الدال على رجولته، راجل فحل كما يقولون عندنا. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمع الله جل وعلا بينهم وألف بين قلوبهم. ولعلكم لاحظتم في قول الله جل وعلا بعد أن أمرهم بالاعتصام بحبله، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه من أعظم نعم الله علينا يا إخوان، هذه النعمة يجب علينا أن نحافظ عليها بالسعي في أسبابها، نتناصح فيما بيننا، يحب بعضنا البعض، يتودد بعضنا للبعض، نرحم صغيرنا ونجل كبيرنا ونعرف لعالمنا قدره. هذه الأصول التي تحفظ لنا هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة العظيمة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه وتفرقا عليه. اجتمع على ماذا؟ اجتمع على هذا الحق، الاعتصام بحبل الله، التمسك بالكتاب والسنة الذي يدل عليه قول النبي إنه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا واقع في هذه الأمة، سنة من السنن الكونية، نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ليس بمحمود أبدا، هذا مذموم. بعض الناس يظن أن الاختلاف في الأمة ظاهرة صحية، أبدا، الاختلاف في الأمة ظاهرة مرضية، لأنهم يخلطون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ويجعلون الإرادة الكونية في مقام الإرادة الشرعية، وهذا خطأ فادح لا يقول به ولا يعتقده إلا الجاهل. إذا كان كما يستدلون بما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلاف أمتي رحمة، إذا كان الاختلاف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان الاختلاف رحمة، إذن الاجتماع يكون نقمة، وهذا لا يكون. بل النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة هو الرحمة، لما يكون المؤمنون جميعا متآلفين فيما بينهم، متحابين، مجتمعين على الخير، وهذا هو الأصل الأصيل، ينبغي أن يجتمعوا على الخير لا غير، ينبغي أن يجتمعوا على الحق لا غير. نحن لا نعتقد بتلك القواعد الباطلة، وإذا ذكرنا القواعد نذكر القواعد السلفية التي قعدها الأئمة الأعلام والعلماء الأجلاء، لا القواعد التي قعدها المنحرفون والمخالفون. سنوات وأرباب هذه الجماعة يتغنون على المسلمين بقاعدتهم التي يقولون عنها أنها قاعدة نورانية، قالها الإمام أو قالها المرشد العام، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا، أيوة تعرفها، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قالوا هذه قاعدة نورانية، يا سبحان الله. سئل عنها الشيخ الفوزان وفقه الله جل وعلا وسدد على الحق خطاه وسائر إخوانه من علمائنا من علماء أهل السنة، قال: يقولون يا شيخ أنها قاعدة نورانية. قال: بل هي قاعدة شيطانية. كيف تكون قاعدة نورانية؟ نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعض هكذا على الإطلاق فيما اختلفنا فيه. احنا اختلفنا مع الشيعة، صح ولا لا؟ اختلفنا مع الشيعة، فاش اختلفنا معه؟ ها؟ في ماذا؟ في جهاز الصحابة فقط، القرآن، التوحيد. اختلفنا، اختصروا على أنفسكم، قولوا اختلفنا معهم في كل شيء، حتى في الإيمان بالله، والله العظيم اختلفنا معهم في القرآن ولا لا؟ اختلفنا معهم في السنة ولا لا؟ وش أصلنا احنا؟ الكتاب والسنة. سمعتم قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله، حبل الله نختلف معهم فيه. ويجي اللي يناديه ويقولوا الشيعة إخواننا، احنا مذهب أهل السنة هو مذهب الجعفري، والخلاف بيننا وبينهم في الفروع لا في الأصول. كذب وافتراء، تضليل للأمة، وما أكثر التضليل للأمة، وما أكثر الكذب والافتراء في الأمة الآن. وهذه سمة من سمات دعاة الضلالة. دعاة الضلالة لا يمكنهم بحال أن ينشروا دعوتهم إلا بالكذب والافتراء والتلبيس والتدليس على المسلمين. ومع الأسف الشديد، ومع الأسف الشديد، وجد فينا من يقتفي آثار هؤلاء الضلال، لا يلتزم الصدق لا في أقواله ولا في مواقفه. نسأل الله العفو والعافية. كيف نتعاون مع هؤلاء أو أمثال هؤلاء فيما اتفقنا عليه؟ هيا بينوا لنا فيما اتفقنا معهم. اتفقنا معهم في أن الله هو الخالق الرازق فقط، يعني نعمل معهم على توحيد الربوبية ونعذرهم في الأمور الأخرى، توحيد الأسماء والصفات. نقولوا ما عليش، هما ما أخذوش بالنصوص اللي خذينا بها وما فهموش النصوص اللي خذينا فيها بها احنا الفهم ما فهمه السلف، لأنهم يخالفون السلف، لأنهم يكفرون السلف، لأنهم يضللون السلف، نعذروهم. الإمام البخاري عندهم من أشر العلماء، لأنه من علماء بني أمية أو من علماء البلاط كما يسمونهم، صلى الله العفو والعافية. نعذروهم في هذا الأمر. الصحابة احنا نجلهم ونعرف لهم قدرهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، هم يكفروا الصحابة عادي. الصحابة بعد رسول الله في عقيدتهم، عقيدة الشيعة الإمامية، كفروا ارتدوا إلا طائفة قليلة منهم، أرجح الأقوال عندهم 13 صحابي، صلى الله عليه وسلم. هذا أبدا لا يمكن. ولهذا إذا قلنا أو أردنا أن نقوم هذه المقولة نقول نعمل فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيما يعذر فيه من أنواع الخلاف، لأن الخلاف تعلمون أنه على نوعين، خلاف ها؟ خلاف وشنو؟ لا ماشي قضية خلاف الأصول وخلاف الفروع الاجتهادية، لا ما هو هذا، يعني قصدي أنا خلاف تضاد وخلاف تنوع. ياك الأخ ذكرني اسمك؟ خالد. خالد غردايا. أنتم اللي واحد يكون من غردايا تقولوا له غرداوي، تقولوا غرداوي هكذا، سبحان الله. أنا استحيت نقول لك غرداوي، قلت بالك خطأ، لأنه اللي وهران قولوا له الوهراني، اللي البليدة نقولوا له البليدي، هكذا نبيل. هذا البليدي طيب، هذا نبيل، هذا موش نبيل، إن شاء الله يسمع على مسمى. هذا النوع اللي هو خلاف تنوع، هذا اللي ممكن نعذر بعضنا البعض فيه بخلاف خلاف التضاد. خلاف التضاد عند العلماء الحق فيه واحد لا يتعدد، والأمور دائما وأبدا تدور وترجع إلى قضية الحق. الحق فيه واحد لا يتعدد، والواجب على الناس جميعا أن يذعنوا للحق وأن يتبعوا الحق وإن كان على خلاف أهوائهم وعلى خلاف محابهم. هذا هو الواجب، وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يكون التفرق كذلك، لأنه ليس ما هو كل الناس يذعنون للحق. الذي ما أذعن للحق يمكن أن نجتمع معه ونبقى معه؟ هذا لا يمكن، لأن اجتماعنا هذا أصبح خلافا لما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، ما أصبح خلافا على الحق. أنت واحد تخالفه، ومن مقتضيات مخالفتك له أنك تنكر عليه، هذا واجب عليك، أنك تنكر عليه، تنكر عليه اليوم ثم أنت من الغد تآكله وتشاربه وتآكله وتسامره. هذا حال بني إسرائيل وليس حال المؤمنين الصادقين. ولهذا كان معنى قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه وتفرق عليه ما قاله إمام من أئمة السلف. ونحن دائما وأبدا نقول أننا أن أصل أصولنا هو الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة: إذا أحببت أخا لك ثم أحدث أمرا، ثم أحدث أمرا أحببته في الله ولم تبغضه في الله بعد أن أحدث ذلك الأمر، ما كان حبك له في الله، تكذب وعملك يدل على كذبك. هذا أحدث في دين الله، والإحداث في الدين عظيمة من العظائم، قبيحة من القبائح. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يرددها ويكررها على مسامع أصحابه: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنساء: وكل ضلالة في النار. أمرها عظيم عند الله جل وعلا، يحدث هذا الأمر ثم تبقى تدعي أنك تحبه في الله. إذن ما أحببته في الله، أحببته لشيء آخر، أحببته وافق هوى في نفسك، أحببته لأنه بلديك، أحببته لأنه من قرابتك، لأنه جارا لك، وما إلى ذلك. قال هذا فلان، هذا والله على الجد، هذا كان يسكن معايا في الحومة أنت 20 سنة، على الجد لأنه كان يسكن معاه في الحومة، سأل الله العفو والعافية. هذه قواعد وأصول سار عليها علماؤنا وأئمتنا صلى الله عليه وسلم، يحكون على ما كان. والقضية في ما هو كائن اليوم. الرجل أحدث اليوم، تروح أنت تغني لي على تاريخه وعلى ماضيه، ما حاجتنا بماضيه؟ العبرة بماذا؟ العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. وواجب عليك أن تنصح له، واجب عليك أن تبين له، واجب عليك أن تشفق عليه، واجب عليك أن تصبر عليه، هذه لا بد منها. نحن لسنا على منهج الحدادية، ونبرأ إلى الله جل وعلا من هذا المنهج الخبيث. يقول لا يشترط الصبر عليه ولا يلزم النصح له، وقع أجبد عليه. هذا منهجهم، وهذا فسادهم وإفسادهم. أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: هم أعلم الناس أو أعرف الناس بالحق وأرحمهم على الخلق. الشاهد يا إخواني ويا أحبابي ويا أبنائي، أنني أردت من خلال هذه الجلسة الطيبة في هذه المدينة الطيبة أن أذكر إخواني بمثل هذه المعاني العظيمة، أن نكون رحماء فيما بيننا، أن نسعى للحفاظ على جماعتنا وعلى تآلفنا دائما وأبدا، وأن نسير في هذا على توجيهات وإرشادات كبارنا وعلمائنا، نجتمع على الحق، وهذا هو الأصل والأساس. ما عندناش اجتماع هكذا على الهباب، عندنا اجتماع على الحق، والحق لا بد أن نلتزمه جميعا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، جميعا نلتزم الحق، والحق نأخذه من أصوله ومصادره من كتاب الله ومن سنة رسوله وما كان عليه سلف هذه الأمة. دائما وأبدا نقول لإخواننا وأبنائنا ممن خالفنا واختلف معنا، بيننا وبينكم كتب السلف، بيننا وبينكم نجلس نجيب في مكان مثل هذا ونجيب معنا كتابات، نجيب وانيت، هكذا يقولونها وانيت، ها هذيك الباشي ما تعرفوش مزدوش دندتوما وانيت، ايه وانيت تاع كتب، كتب السلف، ها نجيبوا غير هذيك، هاي نجيبوا غير هذيك، او قالها عنتر جزاه الله خير، هنجيبوا المكتبه هذيك الصغيره، هذاك الذاكره فيها 4 تيرا، فيها مكتبه الاسكندريه كلها، اكبر مكتبه في العالم، ويلا ايش بدنا، واش قال ابن بطه، واش قال اللالكائي في أصول أهل السنة والجماعة، وهكذا، ونخرج بكلمة سواء ما كان عليه السلف. واش قالوا، واش ماذا قال السلف في مصاحبة أهل البدع والأهواء، ونأخذ من معينهم ونستفيد من أصولهم التي أصلوها وقواعدهم التي قعدوها، ونخرج باتفاق إذا كنا حقا وحقيقة على هدي سلفنا. وهذا الذي يعصمنا من الشرور كلها ويبعدنا عن الفتن جميعها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع بيننا على الحق، وأن يهدينا سواء السبيل. وأكتفي بهذا القدر، عييت أنا مانيش متعود بلا المكبر، سامحوني يا إخوان، ها أنا نسامحكم، راكم سامحين جميعا اليوم وغدوة وغير غدوة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الله يحفظك، بارك الله.